السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقل الجن والإنس، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فهو خاتم النبيين ولا نبي بعده، صلاة الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله إليكم ونسعي الخير كله، ونسأله المزيد من فضله وأسمائه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وذرياتنا وذرياتنا، ونشكر الله سبحانه وتعالى على أن جعل النعم والفضل والبر يتوالى علينا سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ونعم الله الدينية كثيرة وعظيمة يليها علينا سبحانه وتعالى. شهر رمضان المبارك أنعم الله به علينا بنعم عظيمة، ثم لما انتهى شهر رمضان دخلت أشهر الحج، فهي أشهر عظيمة وأيام عظيمة. الحج أشهر معلومات، ثم فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الأشهر الأول من الحجة هي أفضل أشهر العام، أيامها فاضية، كما أن العشر الأواخر من رمضان لياليها أفضل ليالي العام. هذه الأيام المباركة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أشهر الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام القادمة هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، فيها يوم عرفة الذي ما رجع الشيطان في أحقر ولا أدحر ولا أصغر منه في هذا اليوم، حين يرى من تنزل الرحمة بتجاوز الله عن الذنوب العظام. في يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم العبس والثج، وأفضل الأعمال في يوم العيد العبس والثج. فالعبس هو رفع الصوت بالتلبية للمحرمين، والثج هو إراقة الدماء، إراقة الدماء والقرابين، ذبح القرابين في الهدايا والأضاحي. والأعمال الصالحة في هذه الأيام متنوعة، منها الصيام، فالصيام عمل صالح، ومنها تلاوة القرآن، ومنها التسبيح والتهليل والتكبير، ومنها الأمر بالمعروف ومنها المنكر، ومنها الدعوة إلى الله، ومنها تعليم العلم، ومنها الصدقات والإحسان إلى ذوي القرابات والمساكين والمحاويج والأرامل، ومنها تر الوالدين، ومنها صلة الأرحام، ومنها إطعام الجائع، ومنها تعليم الجاهل. كل هذه أعمال صالحة وفاضلة مطلوبة في كل وقت، ولا سيما في هذه الأيام العشر. فالمسلم الموفق هو الذي ينتهز هذه الأيام الفاضلة ويستغلها ويملأها بطاعة الله عز وجل. يوم عرفة يوم فاضل، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن أكفر ذنوب السنتين، سنة ماضية سنة قادمة. وهذا عليه الصلاة والسلام، هذا عند أهل العلم لمن اجتنب الكبائر، والكبائر هي التي توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب في الآخرة، أو وجب فيه حد في الدنيا كالسرقة وشرب الخمر والقذف وغير ذلك. من ذلك أكل مال اليتيم، ومنها الغيبة، ومنها النميمة، هذه كلها كبائر لابد من اجتنابها. أما إذا لم يجتنب الإنسان الكبائر فهو يتبقى على الكبائر والصغائر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن كان يثاب على العمل لكنها تبقى الكبائر والصغائر، تبقى الصغائر مع الكبائر فلا تكفر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم عن الصغائر. فصيام يوم عرفة مشروع لأهل الحج. أما الحاج فإنه مكروه في حقه، يكره في حقه أن يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في ذلك اليوم والناس ينظرون إليه وشرب الماء قدم إليه شراب فشربه والناس ينظرون ليعلم الناس أنه مفطر. في السنة في حتى الحاج أن يفطر يوم عرفة، والحكمة من ذلك حتى يتقوى على العبادة، حتى يتقوى على الذكر وعلى الدعاء وعلى الابتهال والتضرع إلى الله عز وجل. أما غير الحاج فإنه يشرب في عرفة أن يصوم هذا اليوم. أما يوم العيد فأيام التشريق فلا يجوز صومها. يوم العيد يومان يحرم صومها في السنة، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر الحجة يحرم صومها إلا لصنف واحد من الناس وهو الحاج المتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي ولم يصم هذه الأيام الثلاثة قبل يوم العيد، فإنه يجوز له صومها، لما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة بن عمر رضي الله عنهما أنهما قال لن يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فعلى مستفى من لم يجد الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذه الثلاثة يصومها قبل العيد، فإن فاتت صامها أيام التشريق، وما على ذلك فلا يجوز صومها لأحد من الناس. والحج هو فريضة الله على عباده، أوجبها الله على البالغ المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع، فيروي هذه الشروط وجب على الإنسان أن يحج بنفسه إذا كان مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا بماله وببدنه وجب عليه أن يحج. فإن تأخر عن الحج فهو متوعد بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. روى الدارمي في إسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يمنعه من الحج سلطان جائر أو حادث ظاهرة فليموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما من أحد لم يؤدي زكاة ماله وأطاق الحج ولم يحج إلا سأل الرجعة عند الموت. فالواجب على من توفرت فيه الشروط أن يبادر إلى أداء الحج. المسلم الشرط الأول الإسلام، لأن الكافر لا يصح منه الحج في حال كفره، وليس معنى ذلك أنه لا يعذب، بل يعذب الكافر يوم القيامة على تركه التوحيد والإسلام وعلى ترك الحج وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الصوم، لكنه لا يصح منه الحج في حال كفره. يؤمر أولا بالتوحيد والإسلام، فإذا شهد الله تعالى بالوحدانية وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فإنه يؤمر بالصلاة ويؤمر بالزكاة ويؤمر بالصوم والحج. وكذلك العقل الشرط، فإن من فقد عقله فقد رفع عنه القلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر من وزنه حتى يفيق. وأما البلوغ كذلك، فالصبي الذي أمره لا يجب عليه الحج، لكن الصح من الحج في حال صغاره حتى لو كان طفلا ولو كان في المحف، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ركبا بالراحة فرافت إليه امرأة صبيا فقالت هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. والأجر له ووليه له أجر بعينه والسبب، وهو أبو الحج للصبي يعتقد على العامة أن أجره يكون لجده أو لجدته، يكون الأجر له، الولي له أجر المعونة والسبب، وإذا بلغ يجب على الحج حجة الإسلام. وكذلك الشرط الرابع الحرية، فالعبد الذي يباع ويشترى لا يجب على الحج، وإذا سمح له وأذن له سيده بالحج فإنه يحج، ولكن لا يجزي عن حجة الإسلام، فإذا اعتق فإنه يحج حجة الإسلام. والشرط الخامس الاستطاعة والقدرة، والاستطاعة والقدرة نوعان، استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن. فإذا كان مستطيعا ببدنه يستطيع الذهاب والإياب والركوب ولكنه ليس مستطيعا بماله فلا يجب عليه الحج، وإذا كان مستطيعا بماله ولم يكن مستطيعا ببدنه لا يستطيع صلاة الركوب ويجب عليه أن يجب الحج عنه، وإذا كان مستطيعا بماله وبدنه يجب عليه أن يحج بنفسه. لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا كان مستطيعا بماله وبدنه يجب عليه أن يحج بنفسه، وإذا كان مستطيعا بماله دون بدنه وجب عليه أن يريب من يحج عنه، وإذا كان مستطيعا ببدنه دون ماله فلا يجب عليه الحج. ويدخل في الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود محرم يحج معها يصاحبها رافقها في الحج، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما فقال: لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقال رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يترك الغزو ويصاحب امرأته فيحج معها، وهذا يدل على أن المحرم لا بد منه. وإذا لم تجد المرأة محرما وعرفت من وجود المحرم فإن تستنيب من يحج عنها. إذا كان الإسلام كرم المرأة وصال المرأة وحفظ كرامتها وأسقط عنها الحج إذا تجد المحرم، فما بال هؤلاء النسوة الخدم خادمات يأتينا بدون محارم. كثير من الناس يساعدها فتأتي بدون محرم فتكون عاصية لله ولرسوله. الحج الإسلام كرم المرأة وصانها وحافظها وأسقط عنها الحج إذا لم تجد محرم، فكيف تبيح المرأة لنفسها أو يبيح لها وليها أن تسافر وحدها؟ المحرم فيه حماية للمرأة وصيانة لها وحفظ لكرامتها ويمنعها ممن يريد بها سوءا حتى ولو كانت الطائرة. فالحديث عام، إذا كان السفر سفر تقصر فيه الصلاة فلا يحلها السفر، حتى سواء كان السفر في الطائرة أو في الباخرة أو في السيارة أو في غيرها من المركوبات. أما بقاء المرأة في البلد فهذا ليس سفرا، إذا كانت خادم في البلد في مكان مأمون وعند عائلة مأمونة وليس عليها خطر من الأولاد والرجال فلا بأس، لا بأس أن تبقى، لكنها إذا أردت تسافر لا بد أن يكون معها محرم تصاحبها. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي نريه، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للإخلاص في العمل والصدق في القول، وأن يوفقنا لاغتنام أرسم الخيرات بما نقدمها إلى الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: شخص يترك صلاة الجماعة في المسجد بلا عذر ويقول أنه لا دليل على وجوبها في المسجد. هذا مخطئ، دلت عليه الأدلة أن الصلاة في الجماعة واجبة في المسجد، فالأدلة على هذا كثيرة، منها أن الله تعالى أوجب الجماعة في وقت الحرب وقته، قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتها فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأتي طائفة أخرى ليصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. إذا كان الذين يقاتلون قتلوا كفار في الحرب أوجب الله عليهم الجماعة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف جماعة، فكيف يبيح الإنسان نفسه أن يصلي في بيته؟ هذا ما قال أدلة، والله تعالى قال: واركعوا مع الراكعين. وثبت في صحيح مسلم أن رجلا أعمى وعبد الله بن مسلم قال: يا رسول الله، ليس لي قائد إلى المسجد، فهل تجد رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له أولا ثم دعاه فقال له: هل تسمع النداء؟ هل تسمع؟ قال: هو الحي على الصلاة، حي على الفرق. قال: نعم. قال: فأجب، فإني لا أجد لك رخصة. إذا كان الرؤوف الرحيم عليه الصلاة لا يجد رخصة للأعمى الإتباع قائلا، فكيف يجد لسان نفسه رخصة؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة والتقاء ثم انطلق مع رجال معهم حجم من حطب الى قوم الاسلام جماعه فالحبط عليهم بيوتهم. وفي لفظ الله: لما فيها من النساء والولي انحرقت عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت قوم الا تركوا واجبه، فالجماعه نشأت بوجوبها. وقال ابن عباس وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره ان يلقى الله لدى مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهم، فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد كان الرجل يتابه يهادى بين الرجلين حتى يطمس الصف، ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها لا جماعة إلا منافق معلوم النفاق. هذا كلام من الصدر وضع الصحابي الجليل. كان الرجل يهادى بيعرض له وهو مريض رجل يأخذ بيده بعضه الأيمن ورجل بعضه الأيسر والتي يقف الصف هكذا كان السلف والصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض في مرضة في الحياة اللي موجودة في خصة تقدم وصلى بالناس وهو مريض أعطوا الهادر بين بن علي وبن عباس وهو قدس عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال بعد هذا إن الصلاة الواجبة ومسؤول لا تركوا سنة أبيكم لا ضللتم فلا يترك الصلاة الجماعة فهم. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز أن نقول دع الأيام تفعل ما تشاء؟ لا أيام لا تفعل شيئا الأيام مسخرة على أقوال بعض الشعراء والشعراء اتبعه واوض فالأيام مسخرة لا يسد لها شيء الله تعالى هو الذي سخرها هو الذي سجركم بلوي البحر سخر الليل والنهار والشمس والقمر فمسجر على الأيام والليالي فلا يسد لها شيء. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل من هم أهل البيت وأين هم وما هي حقوقهم وهل تجوز الصدقة لهم إن كانوا فقراء؟ أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته المؤمنون علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس وحمزة وكل قرابته المؤمنون وكذلك زوجاته من أهل بيته. والله تعالى حرم الصدقة على أهل البيت تكريما لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لمحمد وآل محمد فلا يعطى من الصدقة. وجاء في الحديث بيان السبب والتعليم أنها أوساخ الناس فلهذا كرر الله تعالى البيت فلا يعطينا من الزكاة لكن يعطون من بيت المال يعطون من الغنائم. قال بعض العلماء أنه إذا لم يجد شيئا واضطروا التوارن حلت لهم كما تحل البيت للمضطر. نعم فضيلة الشيخ حسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول السائل ما صحة حديث افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ هذا الحديث صحيح ثابت وله ألفاظ متعددة في دليل على أن هذه الأمة تفترق 73 فرقة كلها متوعدة بالنار إلا واحدة. وفي لفظ أن اللقاء هي الجماعة وفي قيل من هي يا رسول الله من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وهو الطائفة المنصورة وهو أهل الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة. هذه بشارة أن الحق لا يزول في هذه الأمة والباقي في مقدمة الصحابة والتابعون والعلماء والأئمة وكل من كان متمسك بالسنة ومستقيم على طاعة الله هو من السنة والجماعة. قد يكون طبيب قد يكون جزار من السنة والجماعة قد يكون تاجر مستقيم على طاعة الله وهم مقدمتهم العلماء. هؤلاء الحق الذين لزموا الحق واستقاموا على الحق وتجنبوا البدع واستقاموا على طاعة الله والسنة والجماعة هم الطائفة المنصورة وهم أهل الحق. وأما الفرق الأخرى فكلها متوعدة بالنار كلها متوعدة بالنار ولا يجب أن تكون أن يكونوا كفارا لكنهم متوعدون بالنار لبدعهم التي أخرجتهم عن السنة ووصلتهم إلى البدعة. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم الاحتفال السنوي بمناسبة الميلاد أو الزواج؟ الاحتفال بدعة لا يحتفل بالميلاد ولا بالزواج ولا بغيره. الاحتفال ما يكون إلا في يوم العيد في الفطر وعيد الأضحى. نعم أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول والدي لا يحب المشايخ ولا المستقيمين عموما ولا يذهب إلى المسجد ويشكك في صحة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول إننا يجب أن نعرض الأحاديث التي نسمعها على العقل أولا. إخواني كذلك لا يصلون يسمعون الأغاني ويشاهدون القنوات الإباحية. حاولت أن أغرس فيهم القيم الفاضلة ولكن لا يقبلون كلامي. فضيلة الشيخ بما تنصحني أن أفعل تجاههم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء مصابون أهل هذا البيت مصابون نسأل الله السلامة والعافية. والده لا يكره الخير ولا يحب الجماعة هذا دليل على مرضة القلب. وكذلك أيضا إخوتها عليها أن تدعو لهم ظهر الغيب أن الله يهديهم ويصلحهم وعليها أن تنصحهم في أوقات مناسبة وعليها أيضا أن توعز إلى من ينصحهم من إمام المسجد أو من بعض الدعاة وعليها أن تهدي لهم بعض الأشرطة والكتيبات أو توعز إلى بعض الجيران أو بعض الناس الطيبين يهدون إليهم لعلهم يقرؤونها لعلهم يسمعون لعلهم يستفيدون وتسأل فتتضرع إلى الله في ظهر العين أن أهديهم وأن يجعلهم يقبلون الحق ويحترون على ضربه. نسأل الله لي ولهم الهداية. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل: سمعت أن صحابيا يسمى أويس القرني كان بارا بأمه، فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه له مكانة خاصة عند الله فجعله مستجاب الدعوة، والسؤال يا فضيلة الشيخ: كيف كان بره بأمه؟ هذا أويس القرني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أمداد اليمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيكم رجل من أمداد اليمن يقال أويس القرني كان بارا بأمه وكان به برص فضلع منه إلا موضع درهم، فمن لقيه منكم يسأل هذا الصاطر له. فوقع هذا، وهذا من علامات النبوة، وجد هذا الرجل في أمداد اليمن في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه ولقيه وأمره طلب منه الاستغفار له، ثم جاء بعض الناس تتابعوا يريد أن يسأل منه فذهب منهم وذهب في غبراء الناس قتل أوليه الناس. كان برا بأمه، معروف أن البر هو يقوم بحوائج أمه ويحسن إليها ويخاطبها باللين ويقوم بحوائج وينفق عليها ويخدمها ويقوم بما يلزم من شؤونها مع الحلم والرفق وحب الخير والنصيحة والكلام الطيب والعمل الطيب والإحسان، كما قال الله تعالى: وقال ربك لا تضلوا إياه وبالوالدين إحسانا والدعاء أيضا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. قال بعض العلماء: لو علم الله شيئا أدى من الأف لنهى عنه، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو البر، لا يتعفف في وجوههما ولا يظهر يرفع صوته عليهما ويحسن إليهما ويخدمهما وينفق عليهما ويدعو لهما ويخل جناح الذل لهما، وبهذا يكون بارا. وبعد الموت بالدعاء والصدقة والإحسان والحج والعمرة والإحسان إلى أصدقاء الوالدين. سورة جاء رجل فسأله قال: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الدعاء لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، كل هذا من البر والصلة بعد الموت. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم العمل الصالح إلى نبيه، وأن يوفقنا لبر الوالدين وللعمل الصالح، وأن يتوفانا على الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.